الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى وسلم على محمد. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لأنهما قربة لفاعلهما، لا أخذ رزق من بيت المال. رزق لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. وسنة أن يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا كتاب الصلاة وما يتعلق حكم الصلاة وحكم من تركها تهاونا أو كسلا أو تركها جحودا، ولما كان أيضا مما مشروع للصلاة الأذان والإقامة تكلم المصنف رحمه الله عن ذلك فقال: ويحرم. أما الأذان والإقامة لا بد من الصلاة من الأذان لأنه إعلام بدخول الوقت، فلا بد الناس في مشاغلهم وفي أعمالهم وربما ينسون فيحتاجون إلى من يذكرهم وينبههم، فشرع الأذان لأجل لهذا الغرض، لتذكير الناس ولبيان دخول الوقت، لتذكيرهم إلى المجيء من أجل صلاة الجماعة والمحافظة عليها، ولبيان دخول الوقت لمن هو معذور عن حضور الجماعة وكذلك من في البيوت من النساء. فالأذان مشروع، وسمي الأذان أذانا لأنه إعلام بدخول الوقت، لأن الأذان هو الإعلام، فهو إعلام بدخول الوقت فسمي أذانا للصلاة. وكذلك الإقامة إخبار عن إقامتها، عين الدخول فيها، وهو إذا حضر الإمام وقيمت الصلاة لأجل الدخول فيها، ولذلك شرع أن يقال فيها قد قامت الصلاة، إخبار بأن الناس يقومون لأجل أداء الصلاة. وهذه والأذان والإقامة هما من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في غزوة من الغزوات لا يغير على قوم ولا يفاجئهم حتى يستمع إليهم، فإن سمع أذانا علم أنهم مسلمون، وإذا لم يسمع أذان دل على أنهم غير مسلمين، لأن من شعائر الإسلام الظاهرة الأذان، فلا بد من الأذان. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه لو تركهم أهل البلد فإنهم يقاتلون، لأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة فلا تترك. وإن كان الأذان فرض كفاية والإقامة كذلك فرض كفاية، ليست فرض على الأعيان كالصلاة، ولكنها من شعائر الإسلام الظاهرة فلا بد منها. ثم بقي هل يؤخذ عليها أجرة على الأذان والإقامة أو لا؟ لا، يحرم أخذ الأجرة، لأن الأذان طاعة لله وعبادة لله، وورقت فيها أحاديث في فضلها وفي فضل المؤذنين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤذنين يبعثون يوم القيامة هم أطول الناس أعناقا، فالمؤذنون أطول الناس أعناقا لهذه الفضيلة ولهذا العمل الصالح، فما دام أن هذا عمل صالح وقربة من القرب وطاعة من الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا يجوز أن يعتاض عنها بشيء من أمور الدنيا. وهذا ليس خاصا في الأذان ولا في الإقامة، بل كل الأعمال الطاعة، وكذلك الإمامة وغيرها، وكذلك الفصل بين الناس بقضاء، وكذلك أيضا في كتابة مثلا أمور الناس مثل كتابة العدل ونحو ذلك، كل ما يحتاج إليه هذا أعمال طاعة وأعمال بر، ولكن هذه الأمور وكذلك الغزاة في سبيل الله وكذلك القضاة، لكن لما كانت هذه أعمال لا بد أن يتفرغ لها الإنسان، جعل لهؤلاء نصيبا من بيت المال، وليس ذلك بأجرة، فإن الأجرة معناها أن يقول: أنا ما أذن لكم إلا بكذا وكذا، ولا ما هذه الأجرة وهذا الممنوع وهذا المحرم، لكن لو فرض له شيء من بيت المال على من يقوم بهذا يدفع له، فهذا لا بأس به، لأن هذا بيت المال لهذه الأمور لمصالح المسلمين، فلا يتفرغ الإنسان مثلا للإمامة أو يتفرغ مثلا للأذان أو يتفرغ مثلا للتعليم إلا بهذا مثلا الشيء، فإذا حصل له ذلك أمكنه أن يتفرغ ولا يبحث عن رزقه، يؤمن له رزقه. ولذلك قالوا لا رزق من بيت المال، يعني يحرم أخذ الأجرة ولا يحرم أخذ رزق من بيت المال، فإذا كان من بيت المال فهذا بيت المال لمصالح المسلمين وهذه من مصالح المسلمين. وكذلك مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من العبادات ومن الطاعات التي يثاب فاعلها، فلا يأخذ مقابل ذلك من الناس شيء، لكن لو دفع له شيء من بيت المال فلا بأس بذلك. فلذلك قال المصنف رحمه الله ويحرم أخذ الأجر عليه، لا رزق من بيت المال فهذا لا يحرم، لأن بيت المال مصرفه في هذا الشيء، فولي الأمر يأخذ منه حاجته ويدفع للقضاة مثلا حاجاتهم اللي يقوم مصالحا، ويدفع للأمراء حاجاتهم اللي يقومون باستخراج الحقوق من الناس بعد ما تنتهي من القضاة، ويأخذون على يد الظالم ويرفعون الظلم عن المظلوم، هؤلاء يتفرغوا لمصلحة المسلمين، فهؤلاء يدفع لهم من بيت المال ما يكفيهم. أما إذا قال أنا لا أؤذن أو لا أقوم بالأمر إلا بكذا وكذا أو لا أفعل إلا بكذا، هذا الذي لا يجوز. ولذلك قد يتفرغ الإنسان مثلا للإمامة في رمضان أو نحو ذلك، لكن إذا شارط ما يجوز. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا وكذا، فقال أعوذ بالله ومن يفعل ذلك ومن يصلي خلف هذا، ما ينبغي ولا الصلاة خلفه إذا كان، لأن هذا شرط. وهذه أعمال الطاعة وأعمال القرب كلها على هذه الطريقة. كذلك مثل تلاوة القرآن، أما تعليم القرآن فاختلف فيه، لكن الصحيح أنه لا بأس به، وإن كان بعض العلماء أيضا يمنع يقول هذا عبادة وطاعة أيضا، لكن لما كان أنه يحتاج إلى وقت إلا أنه ما ينبغي المشارطة على هذا، أنه يأخذ ما يتيسر. فالإمام أحمد أنكر على من يقول لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، فهذا قال لا يجوز، ولا يجوز الصلاة خلفه، فلا ينبغي الصلاة خلف مثل ما يفعل هذا. كذلك مثلا إنسان يقرأ القرآن ويقول مثلا يبي يهدي ثوابه وتدفع له شيء مقابل هذا، لا، هذا عمل طاعة وعزم به. أما لو كان متبرع فإن شاء الله الثواب يصل إليه، لكن كونه بأجرة لا، هذا ما ينبغي أخذ الأجرة على ذلك، لأن هذا من أعمال الطاعة ومن أعمال البر. والله سبحانه وتعالى نهى عن إرادة الدنيا بعمل الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأعمال الطاعات وأعمال القرب لا ينبغي أخذ شيء عليها، بمعنى أنه يشترط كذا. أما لو مثلا كان محتاج أو فقير والناس عفوا بدون أنه يسألهم فهذا لا بأس، أو دفع له رزق شيء من بيت مال المسلمين هذا لا بأس به، لكن كونه يشترط ويقول كذا هذا الذي لا ينبغي. والأذان سبق لنا أنه من أعمال البر ومن أعمال الطاعة، والإقامة تابعة للأذان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أذن فهو يقيم، فالإقامة، وكان بلال يؤذن وهو الذي يقيم، فالإقامة تابعة للأذان. ولكن لو أقام غيره فلا بأس، إنما الأولى أن يكون من أذن هو الذي يقيم، هذا أولى، ولكن لو أقام غيره فلا بأس بذلك. فالحاصل أن هذه الأمور الطاعات ما ينبغي الاعتياض عنها إلا إذا كان شيء من بيت المال، فإن هذا لا بأس به. نعم. وسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت. نعم، هذا فيما يستحب في المؤذن. سبق لنا بيان يستحب أن يكون المؤذن أمين، لأنه مؤتمن على دخول الوقت، فالإنسان اللي ما هو بأمين ربما يغر الناس، وربما يؤذن في غير دخول الوقت أو قبل دخول الوقت أو يفوت شيء من الوقت، لابد أن يكون مؤتمن ومحافظ، وأن يكون أيضا رفيع الصوت، لأنه أبعد مستأكثر يستمعه أكثر إذا كان صوته قوي وندي الصوت. وكذلك يكون حسن الصوت، لأن حسن الصوت كما يقول العلماء في الأذان يرقق سامعا، عندما يؤذن مؤذن حسن الصوت يجذب الناس إلى المسجد، فهذا يستحب في المؤذن أن يكون أيضا حسن الصوت، وأن يكون على جانب من الثقة والأمانة والعدالة، من أجل ما يغر الناس ما ولا يتأخر بحيث يفوت عليهم أول الوقت وهكذا. هنا وسنة أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت لأنه صيتا أي رفيع الصوت. نعم. أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام. يبلغ في الإعلام لأن المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت. وإذا كان صيتا أي رفيع الصوت يبلغ صوته أكثر ممن يكون أقل من صوتنا. زاد في المغني وغيره زاد في المغني وغيره وأن يكون حسن الصوت. نعم هذا أيضا من المستحبات أن يكون صوته حسن. نعم. لأنه أرق لسامعه أمينا أي عدلا. نعم لا بد أن يكون أمين عدل مقبول القول لأنه يخبر عن دخول الوقت. إذا كان ما هو بثقة فهما قوله ما يقبل ولا يطمئن الناس إليه. لا بد أن يكون أمين. نعم. أمينا أي عدلا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال المؤذن مؤتمن. نعم. عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه. نعم لو كان مثلا في مسجد وكل واحد يحب أنه يؤذن من أهل المسجد طلبا للفضيلة وتشاحوا كل واحد ما سمح للآخر يريد هو أن يؤذن فهذا يفاضل بينهم يشاف الأفضل منهم الأورع والأدين والأحسن صوت والأشد محافظة فهو يقدم على غيره. وإن استووا في هذه الخصال ولم يبقى فإلا القرعة يقرع بينهم. نعم. أي فيما ذكر فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه أي فيما ذكر من الخصال. فيما ذكر من الخصال السابقة أن يكون أمينا عدلا صيتا حسن الصوت هذا يقدم من اتصف بهذه الصفات. نعم. ثم إن استووا فيه قدم أفضلهما في دينه وعقله. نعم أفضلهما في دينه وفي عقله لأنه إذا كان أفضل في دينه تورع عن أن يؤذن قبل الوقت أو أن يتأخر أو يتساهل يمنع دينه. وكذلك أيضا أفضلهما في العقل لأن العاقل يمنع عقله من أن يرتكب أمور أيضا كذلك من الأشياء التي تخل فيه. وكذلك أيضا يحاذر على عرضه لأنه لو أذن قبل الوقت لامه الناس وأنكروا عليه فلابد أن يكون عنده بصيرة والعقل. ولأن العقل يدرك به أيضا دخول الوقت معرفة دخول الوقت فهو زيادة المحافظة على الطاعة والدين وزيادة العقلية تفيد في المؤذن وغيره. نعم. لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره. نعم. ثم إن استوى قدم من يختاره أكثر الجيران. نعم كذلك إذا استوى في هذه الفضائل يؤخذ رأي الجيران لأن ربما إن الجيران يكون عندهم من العلم بالشخص أكثر من غيره وربما يكون بعضهم أشد ورع ويختارونه الجيران لأنه في الغالب أن المؤذن سيرتفع في أعلى مكان وربما يطلع على عورات الناس والجماعة وجيران المسجد أولى وأعرف الناس بالشخص فإذا اختاروا شخص لهذا الغرض فإنه يؤخذ باختيارهم. نعم. لأن الأذان لإعلامهم ثم إن تساووا في الكل فقرعة فأيهم خرجت له القرعة قدم. نعم. وهو أي الأذان المختار 15 جملة. نعم الأذان المختار 15 جملة كما في حديث عبد الله بن زيد. نعم. لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين. نعم من غير ترجيع الشهادتين وإن كان الترجيع جائز كما هو أذان أبي محذورة رضي الله عنه أما بلال فكان لا يرجع الشهادتين فالأولى عدم الترجيع وإن رجع فلا بأس بذلك لأنه مروي عن أبي محذورة رضي الله عنه. نعم. فإن رجعهما فلا بأس يرتلها أي نعم والترجيع هو أن يقول إذا وصل الشهادتين بدل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته يقوله بمقدار ما يسمع نفسه أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله فإن فعل ذلك فلا بأس. نعم. يرتلها أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان. نعم، هذا فرق بين الأذان والإقامة. فالمستحب في الأذان أنه يترسل فيه، أي يرتل الأذان فيكبر ويأخذ نفس، ثم يكبر التكبيرة الثانية يأخذ نفس، كذلك إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يتنفس، ثم يأتي بالشهادة مرة ثانية، وهكذا، من أجل أنه لو سرده بسرعة قد يفوت على الناس، فإذا ترسل أبلغ، ولأن الناس أحيانا يكونوا مشغولين بأصوات وكذا وكذا، وربما سرد الأذان بسرعة ما سمعه الناس كلهم، فإذا ترسل يكون أبلغ للناس. نعم. ويقف على كل جملة. نعم، هذا هو الأفضل، أن يقف على كل جملة، وهذا من الترسل. نعم. وأن يكون قائما. نعم، هذا من المستحبات الأذان، أن يكون قائما مستقبل القبلة. نعم. على علو كالمنارة. نعم، يكون قائما، يكون على مكان عالي مرتفع، لأنه أبلغ لصوته. نعم، لأنه أبلغ في الإعلام. وأن يكون متطهرا. نعم، هذا يعني قوله يكون على مكان عالي أو مرتفع، وربما إذا بالنسبة لمن لا يكون عنده أسباب مثلا رفع الصوت، أما إذا وجد ما يغني عن هذا فلا بأس، مثلا وجود الميكروفونات هذه اللي يخرج منها الصوت، إذا حط الميكروفون في مكان عالي فلا بأس لو أذنه أسفل، لأن المقصود ارتفاع الصوت، والصوت يرتفع الجهاز، يرفع مثلا السماعات هذه، فمثل هذه ما يضطر أنه يرقى. نعم. وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. نعم، هذه من سنن الأذان، أن يكون متطهر من الحدث الأكبر والأصغر. أما الحدث الأكبر فإذا كان في مسجد ما يجوز لمن عليه جنابة أن يلبث في المسجد. نعم. ويكره أذان جنوب وإقامة محدث. نعم، يكره أن يؤذن الجنوب، وكذلك المحدث يكره أنه يقيم الصلاة، لأنه كيف يقيم الصلاة وهو سيذهب يتوضأ، لأن المحدث ما تصح صلاته، لا بد يتوضأ، فيقيم للناس يقول يدخل الناس بالصلاة، ومن يروحوا يتوضأ ويفوتوا نصف الصلاة أو تفوتوا الصلاة كلها، هذا ما هو مستحسن، ينبغي ما يقيم إلا وهو على طهارة، حتى أنه حتى يكبر معهم تكبيرة الإحرام، لكن لو فعل تجزي. نعم. وفي الرعاية يسن أن يكون متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه. نعم، من كل، لأن هذه لو كان ما تطهر يبي يروح يتوضأ، ولو كان على بدنه نجاسة يبي يذهب يغسلها، أو على ثوبه نجاسة يبي يذهب يغسلها، فتفوت عليه الصلاة، فالأفضل أن يكون كامل مستعدا للصلاة، من إزالة الخبث وأي وإزالة الحدث، أن يكون على طهارة يدخل الصلاة. نعم. مستقبل القبلة. نعم، هذا من سنن، يكون مستقبل القبلة، ولو أذن وهو غير مستقبل القبلة فلا بأس، يصح الأذان، لكن الأولى أن يكون مستقبل القبلة. هنا فإن كان وقت الأذان يلتفت لا بأس، يلتفت، لكن ينبغي أن يلتفت بعنقه فقط، وصدره يكون مستقبل القبلة، وإن استدار فلا بأس بذلك أيضا. نعم، لأن بلال رضي الله عنه كان يلوي عنقه عند حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا وصل حي على الصلاة التفت يمينا، وإذا وصل حي على الفلاح التفت كذلك شمالا، فهذا لا بأس به. والأفضل إذا كان يمكنه التبليغ ما يحتاج إلى أنه يكفي أنه يلتفت بالعنق وصدره مستقبل القبلة، فإن احتاج أن يلتفت بجملته كذلك أيضا فلا بأس بذلك. نعم. مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهاد. نعم، القبلة يستحب للإنسان يستقبل القبلة في عند الأذان، وكذلك عند الإقامة، وكذلك عند تلاوة القرآن، وعند كذلك إذا جلس للذكر أو التسبيح، لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة، فينبغي الإنسان يستقبل القبلة في حالاته، إلا ما ورد النهي عنه، فورد النهي عن أن يستقبل القبلة في قضاء الحاجة، إذا جلس يقضي حاجته أو جلس يبول ما ينبغي يستقبل القبلة احتراما لها، بل يحرم عليه هذا الفعل، يحرم عليه أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة. نعم. جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه. نعم، كذلك أيضا هذا يستحب له، يجعل إصبعيه في سماخ أذنيه، لأنه الصوت عندما يتكلم الإنسان الصوت يخرج من مخارج، يخرج بعضه من الأذن وبعضه مع العين وبعضه مع، فإذا حفظ هذا الصوت يكون أندى وأبلغ. نعم. لأنه أرفع للصوت. غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. نعم غير مستدير، هذا إشارة إلى الخلاف عند بعض العلماء، يقول إذا كان في منارة أنه يستدير، لأن المنارة ربما يدري بعضها على الصوت، فهو مثلا يكبر بالجهاتي ثم يمشي خطوتين على المنارة ويكبر حتى يسمعون على الجهاتي، لكن هذا لم يرد ولا ينبغي، بل يؤذن على حسب هل يكون مستقبل القبلة في مكان واحد، وإنما يلتفت التفات، يلتفت يمينا وشمالا فقط بدون أن يستدير بجسمه ويحرك قدميه. نعم. فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، لأنه حقيقة التوحيد. نعم، لأن هذا حقيقة التوحيد، ولذلك إذا جاء ذكر التوحيد سنشير بصبعه إلى شهادة أن لا إله أن الله سبحانه وتعالى واحد، ثم أيضا يرفع جهة السماء لأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، فيشير بهذا إلى توحيد الله، وأن الله هو العلي الأعلى سبحانه، هو العلي بذاته، وهو العلي بقدره، وهو العلي بقهره، فهو سبحانه وتعالى لا سبح اسم ربك الأعلى، فهو الأعلى سبحانه وتعالى فوق كل شيء. نعم. قاعدا بعدهما، أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره. نعم، كذلك إذا هذا من سنن الأذان في صلاة الفجر أنه يقول الصلاة خير من النوم، كما فعلها بلال رضي الله عنه وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. نعم، وقت ينام الناس فيه غالبا، فيذكرون بفضل الصلاة، ويذكرون أن طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته خير من التشاغل بغيرها، ولا سيما بالنوم، الإنسان يفضل النوم وراحة بدنه على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى إقامة الصلاة والصلاة في جماعة المسلمين وفي وقتها، فيذكر بهذا، فمن سمع هذا يرق قلبه ويذكر بطاعة الله. نعم. ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. نعم، يكره في غير الفجر لأنه لم يرد، لم يحفظ عن بلال أنه كان يقول في صلاة الفجر، أما في غيرها فلا يقال ذلك. نعم. وبين الأذان والإقامة. كذلك بين الأذان والإقامة ما ينبغي أن يزاد على المشروع، فكثير من الناس لم يقتصروا على الوارد، ربما زادوا من باب الاجتهاد، من باب أظن أن هذا فيه مصلحة وكذا، لكن لا، المصلحة فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي لنا أن نزيد على شيء من ذلك، لأننا إذا زودنا شيء من عندنا معناه استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن الرسول قصر. فبعض الناس جزاه الله خير ربما يكون من النصح كذا، عندما يريد يكبر مثلا الأذان يذكر الله الله أكبر الله أكبر وكذا، هذا ما هو مشروع، لا قبل الأذان ولا بعد الأذان، يقتصر على الأذان فقط ولا يزاد عليه. وربما إن بعض الناس عندما يؤذن وبعد 10 دقائق 5 دقائق ثم أنه سيصل صلوا وصلت خير من النوم صلوا، هذا أيضا ما هو مشروع، المشروع إنك تذن وتقيم بس، ما أزود من هذا ما تفعله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا ظن أن في ناس ما سمعوا أو ظن أنهم متشاغلين ولا سمعوا هذا، إذا ظن هذا أو ينادي جماعة مخصوصة مثلا فيناديهم مثلا هذا، أما على سبيل العموم مثل الأذان لا ينبغي يزاد عليه شيء من هذا. نعم. وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية. نعم. وتباح. نعم، ما في تثنية إلا في قد قامت الصلاة فهي تثنى، وكذلك في الأولى في التكبيرتين. نعم. وتباح تثنيتهما. نعم، يباح تثنية الإقامة، يعني لو أدى الإقامة كما يؤدي مثلا الأذان، كبر 4 مرات وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، الإقامة لا بأس بذلك كما هو مذهب بعض العلماء رحمهم الله، لكن الثابت عن بلال رضي الله عنه بين يدي النبي أنه كان الأذان له صيغة وهي 15 جملة، والإقامة لها صيغة وهي 11 جملة، فينبغي الاقتصار على ما ورد. نعم. وتباح تثنيتهما يحضرهما أي يسرع فيها. يحضرها يعني يحضر الإقامة يعني يسرع فيها، لأن الحدر هو الإسراع، الإسراع في الشيء هذا يسمى حدر، يعني كالشيء الذي ينزل من منحدر بسرعة. ومنه سميت أيضا نوع من القراءات، لأن القراءة إما ترتيل وإما حدر، والحدر الإسراع في القراءة. الإقامة كذلك الحدر أن يسرع فيها بالإقامة، لأنها ما في داعي للترسل فيها، لأنك الإقامة إنما هي إشعار للحاضرين والحاضرين سمعوه فلفت. أما الأذان فهو لناس بعيدين وغافلين، فهذا يستحب فيها الترسل. نعم. ويقف عند كل جملة كالأذان. نعم. ويقيم من أذن استحبابا. نعم، هذا هو الأفضل، أن يقيم من أذن، لكن لو أقام غيره فلا بأس بذلك. نعم. فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. نعم، إن أقام، لو مثلا تأخر المؤذن وأذن شخص غيره ثم حضر وأراد أن يقيم لا بأس، لكن لو أذن مرة ثانية، لأن الأذان ما يخالف إعلام الناس، فأذن حتى أنه يقيمه حتى يوافق الحديث من أذن فهو يقيم، فهذا أولى. قاله في المبدع في مكانه أن يسن أن يقيم في مكان أذانه. نعم، إذا كان هذا أفود وأنفع للناس، وأن الصوت ما يبلغ إلا إذا أقام في المكان الذي أذن لا بأس، لكن إذا كان هناك آلات مثل اليوم يأذن بالمكان الذي هو يريد ويقيم بالمكان الذي يشاء. نعم. إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كأن نعم فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد. إيه نعم، إذا كان يشك عليه ربما أنه يقول مثلا كما هي ما كان عليه السلف في السابق ما فيه مكبرات صوت، يرقى للمنارة ويؤذن، فهذا من الصعوبة عليه من يقيم الصلاة أنه يصعد للمنارة، ربما صعود ونزول وربما يفوت بعض الصلاة، فهو يقيم في مقدار ما يسمع الناس ولو ما هو في مكان الأذان. نعم. أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. نعم، الإقامة بيد الإمام ليست بيد المؤذن، المؤذن هو الذي يقيم، لكن الإذن له بالإقامة من قبل الإمام، ولذلك جاء الحديث الإمام المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، فالإقامة المسؤول عنها الإمام. نعم. ولا يصح الأذان إلا مرتبا. نعم، هذا من شروط الأذان يكون مرتب، أول التكبيرات كما ورد، ثم شهادة لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم التكبير، لا بد على هذا الترتيب. فلو مثلا ابتدى بالشهادة قبل التكبير أو ابتدى بحي على الصلاة قبل الشهادة ما صح الأذان. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا. نعم، متواليا عرفا، يعني ما يفصل بين فاصل طويل بحيث أن الناس أنه ينقطع عن الأذان، ربما اللي يسمعه السامع يسمعه أنه هذا ما لابد من الموالات حيث أن السامع يسمع أن هذا مؤذن مرتب الأذان. هنا لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك. لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، لو إنسان كبر أربع مرات ثم تشاغل له خمس دقائق خلاص ما ظنوا الناس هذا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أنه قطع الأذان ما أتابوا على صيغته. هنا فلا بد أداء كما كان يؤدى في زمنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن نكسه لم يعتد به. فإن نكسه ابتدى مثلا لا إله إلا الله ثم قال الله أكبر ثم قال حي على الفلاح ثم قال حي على الصلاة أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله، ما صح، إن نكسه يعني بدأ مع آخر. نعم. ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة. نعم، بين الإقامة والإقامة ما يعتبر الموالاة، لو مثلا قدر أن أقيمت الصلاة ثم تشاغل الناس أو انشغل الإمام وعن الصلاة ومضى خمس دقائق ما في داعي انهم يعيدون الإقامة، الإقامة حصلت. ولا بعض الناس ربما انه لأن النبي عليه الصلاة والسلام احيانا يأمر بلال بالإقامة يقيم بلال ثم يذهب لأجل يدخل في الصلاة ويعارض بعض الصحابة ويتكلم معه إما يستفتي ولا كذا ولا في شيء من ذلك، ثم يكبر النبي ولا يعيد الإقامة مرة ثانية. نعم. إذا أقام عند إرادة الدخول فيها ويجوز الكلام بين الأذان وبعد بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. نعم لا بأس، سواء من الإمام أو من المؤذن أو من المأمومين، أنه يتكلم بين الإقامة وبين لا بأس بذلك، إلا أنه ما يأتي بذكر غير مشروع مثل ما يفعل بعض الناس بين الأذان والإقامة، ربما يأتون بأذكار غير مشروعة، فينبغي الاقتصار على الوارد ولا يأتي بشيء. نعم. ولا يصح الأذان إلا من واحد بارك الله. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في الميكروفون؟ نعم. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في الميكروفون؟ بعد ما ينتهي تمر الأذان، هذا من أيضا من الأمور المحدثة ينهى عنها، اقتصار على الأذان لا يزاد ولا ينقص عليه، الأذان لا يزاد ولا ينقص عليه، لا بالصلاة ولا بذكر ولا بأي شيء. نعم. قلتم سماحتكم أنه لا يجوز أن يؤذن المؤذن وهو جنوب، ولكن قد يحدث أن لا، ما قلنا لا يجوز، بعض الناس يطلبون أن يكونوا من الدعاء براتب مخصص لهم، هل يجوز لهم ذلك؟ نعم، إذا كان مدفوع من قبل بيت المال ما في بأس، لأنه لا سيما إذا كان الإنسان فقير ما يستطيع القيام بالدعوة وكذا إلا شيء يرتب له، فلا بأس بذلك إذا كان من بيت المال. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا رسول الله.